ولكن اترك ما دون ذلك ناصح. سأتي التفصيل في هذا جميل ان شاء الله تبارك وتعالى. نقطة اخرى من الاخطاء الشائعة، صاحبنا توضأ ذهب يصلي وجد الحلاق ما عنده احد، قال ادخل اسوي شعري، ساوى شعره تقصير او حلق، فخرج للصلاة قال طالما انا حلقت شعري لابد اني اتوضا من جديد. هذا التصرف صحيح؟ خطأ. فاذا سألته يقول لك ايه، ما هو اصل الشعر اللي انا مسحت عليه حلقته. لا حول ولا قوة الا بالله، الشعر اللي انا مسحت عليه يا اخي هذا غير صحيح، هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا وعلمنا ان نمسح هكذا كما سيأتي، بس خلاص. حلقت لم تحلق، قصرت لم تقصر، انت اتيت بالفرض ام لا؟ خلاص انت على وضوئك. هل اصابك ناقض من نواقض الوضوء؟ لا. اذا لماذا تجهل انت حلق الشعر ناقض من نواقض؟ هذا عجيب يعني. واذا سألته يستدل عليك، يقول هو اورع منك واتقى منك، هو يريد ان ينضبط انضباط شرعي اعلى مني ومنك. اسأل الله ان يغفر لي ولجميع اخواني المسلمين. بمناسبة الحلاق نذهب سريعا الى مسألة المسح على الرأس، انها مفيدة لنا الان ومناسبة. سترى ان شاء الله تبارك وتعالى في التقارير بعض اخواننا يعني حاول، يعني هو لم يعني يفعل ذلك عن جهل، انما حاول ان يرينا كيف توضأ بعض الناس. مس الماء بيده وعمل كذا، مسح كذا، هذا يعني هذا يسميه مسح. طبعا انتبه يا اخي الكريم، كذا الاخ الكريم وقت كان تابعني، كذا مش مسح، ده كذا اسمه ايه؟ اسمه ضرب، اسمه مس. ايه المسح؟ انتبه عشان تتعلم اللغه العربيه. المسح كذا، اليد مسها الماء، امسح هكذا، ده اسمه مسح. طب كيفيه مسح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل ان نعرض لها اقول بعض الاخوه الاكارم منتشر عندهم مذاهب، نعرض لها سريعا. في بعض المذاهب نقل مسح بعض الشعرات، يعني لو مسح بعض الشعرات كده بس خلاص. البعض يقول بمسح ربع الراس او ثلث الراس. انا كما قلت لعهدي في عهدي لاخي الكريم مستمع اختي الكريمه، انا لا اخص المسائل الفقهيه، ولكن فقط اقول الحادي لي ولك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثابت الصحيح المنقول عنه في الحديث المتفق عليه الذي رواه عبد الله ابن زيد انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، انتبه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه. اليد الآن عليها ماء، بدأ من مقدم الرأس ذهب إلى قفاه ورجع، مسحة واحدة. الآن بعض الناس يمسح كيف؟ يبل يد واحدة كده ويمسح، مش يمسح يعني، ده هو كأنه بيبحث عن شيء في رأسه. طيب يعمل كده ويدور. انت بتمسح ولا بتعمل ايه؟ اسمه مسح يا اخي الكريم. المسح هو التلامس، مس هو، ويؤكد كما قلت كانه يبحث عن شيء في راسه. لا، المسحه واحده خلاص تعالى. طيب ولو كان شعره طويل؟ يعني بعض اخواننا يحب ان يطول الشعور. هي نفس المساله. سمعت بعض الشباب يقول ايه؟ يقول ما انا لما اطيل شعري الشعره تبدا من هنا تصل لهنا، يبقى انا بمسح على نفس الشعره. لا حول ولا قوة، تحليل ما أصاب الحق. كان عامة الصحابة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره طوال، هو اللي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. أنت يعني هتعدل على سيرك النبي؟ ولا عجيب إذا سألته يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أحسن مني ومنك، وهو قد ركب مركب التقصير. ايضا صلى مسح عمامته، وهذا معلوم، ومسح انياصته مع بعض عمامته، كل هذا صحيح. ولكن انا اتكلم الان عن مسح الراس فقط على الهيئه التي ذكرنا، وهذه الهيئه هي التي ذكرت في الصحيحين وهي المعهوده عنه صلوات ربي وسلامه عليه. طالما نتكلم الان عن المسح على الراس، المسوح هذه معروفه عند اهل العلم تسمى المسوح، ننتقل الى نقطه اخرى تقريبا قد تكون التاسعة عشر اخواننا اللي بيكتبوا، وهي المسح على الخفين او الجوارب. المسح على الخفين او الجوارب. لا خلاف عند اهل العلم في مسح الخفين. بعض اهل العلم يتكلم في الجوارب، ولكن الصحيح انها تاخذ حكم الخفين، اذ كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمسحون على التساخين، التسخين لفافات تلف على القدم، كان يمسحون عليها قطعه قماش تلف على القدم، فهي اخت الجورب ولا خلاف. وهذه فتوى شيخ ابن باز وشيخ الباني وغيرهم رحم الله الجميع. نمسح، كيف نمسح؟ انتبه، لان حينما تروا التقريح ستروا امرا عجيبا. احد اخواننا بيمسح فراح مسح بايده كده، ايدي ملقانه ماء وراح مسح على ظاهر القدم، ومسح كمان منين؟ من تحت، كانه يغسل القدم. اذا هو غسل الجورب كغسل القدم، هذا لا يصح. الصحيح انك تمسح على ظاهر الجورب او على ظاهر الخف ولا تمسح باطنه، لان هذا الذي نقل عن كثير من عن عامه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بس بشرط ان الجورب او الخف يستر محل الفرض. و يعني شوف انت بتغسل رجلك لحد فين، يبقى الجورب او الخف في نفس المكان، ويكون قد لبس على وضوء، وتمسح عليه المقيم يوما بليله والمسافر ثلاثه ايام بليلهن. طيب المسح ده كما قلنا على ظاهر الجورب هكذا مسحه واحده هكذا على الظاهر. المسح هذا كما جاء في الاثر لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف اولى من ظاهره، جاء في الاثر كده. طب صحيح، طب انا امسح هكذا وامسح هكذا، في زماننا بنشوف مسحات عجيبه ومسحات غريبه. مثلا تظهر ظاهره بعض الناس يقول المسح ده في الشتاء بس. الله، ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسح قال للمقيم الي يوما وليله اذا كنا شتاء، ولا قال ثلاثه ايام اليهن للمقيم صيفا؟ ما قالش كده صلى الله عليه وسلم مطلقا. هو ترك الامر مباحا، لماذا تقيده انت؟ لماذا تضيق على المسلمين ما وسع الله فيه؟ لا في صيف ولا في شتاء. والشراب كما قلنا مواصفاته، بعض العلماء تدخلوا في الشراب زيادة، أن يكون صفيقا، أن يكون قائما بنفسه، كما قلت لك وأعيد عليك أنا لا أتدخل في المسألة الفقهية، فقط أنا أعيد عليك أوجه إشارات وتلميحات إلى محل الخطأ، وأنت صوب نفسك إن أردت أن تستزيد سعة فاسأل من عندك من أهل العلم ومن أهل الفقه. طيب الشراب في طرفة جميل، سامحوني إخواني المشاهدين، يعني أرجو أن يعني ترى قدمي هكذا بعد إذنكم. الشراب المفروض وصل من هنا الى طرف الاصبع، وده يعني انا لو خلعت هذا الحذاء لابد الشراب ده يكون لحد فين؟ مغطي صوابي. طيب الان انا اتحدى كثير من الناس، اقول له اخلع الجزم اخلع النعل، في كتير هتلاقي الشراب جايب لحد فين؟ لحد هنا، مشط القدم كله عاري، يمسح عليه ولا يمسحش؟ نساله هو ده جورب؟ الجورب يكون مغطي كاسي القدم، ده مش مغطي، ده ربع او ثلث القدم ظاهر، ما ينفعش. طيب في نوع تاني الشراب من قدام الجورب كله سليم تمام، ولكن الكعب ده المساله دي كده كلها الجزء ده هالك، اكلته الايام والسنون، ضاع كل الكعوب متاكله عند اغلب الناس. طب تمسح ازاي؟ اطرف ما رايت احد اخواننا في مسجدنا في بلدنا، دخلنا نتوضا والجو شتاء وكل الناس اعتادوا يمسحوا في الشتاء، وقلنا هذا خطا، لكن هذه العاده الشهيره عند الناس. دخلنا المسجد ونحن نلبس الجوارب نمسح عليها، فدخلنا عند اخينا فقال لا انا هقرا لابد اقرا الجورب. يا اخي الكريم ليه؟ امسح لبس ولا طهرنا امسح. قال لا ها ها، فاصر قلنا له خلاص، فخلع النعل فاذا بالجورب عباره عن هذه الرقبه وما فيش حاجه تحت. صحيح انت احسنت، هو هذا ما هو جورب ابدا، ما فيش، تمسح على ايه؟ يمسح على القدم؟ لا يصلح. اذا هذه المساله تحت المراجعه، يكون جورب ونسال عن مواصفاته ونمسح عليه على هدي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما اعتقاد بعض العوام ان لا يجوز المسح ولا ولا ولا وان المسح لا يكون الا في الشتاء، قلت لك هذا خطا ولا يصح عنه ابدا صلوات ربي وسلامه عليه. ياتينا ايضا بعض الأمور المفيدة في معرفة الأخطاء. مثلا معنا الآن بعض الناس يكون على وضوء أراد أن يدخل الصلاة فيصر أن يعيد إيه؟ الوضوء. هل لابد كلما أتيت الصلاة أن كما نقول أن أجدد الوضوء، والوضوء على الوضوء إيه؟ نور على نور. اسأل الحديث هذا فين؟ من أين جاء به؟ من أين جئت به؟ هو يولف الموضوع ويحط له إيه؟ وضع له حديث يناسب. طيب الوضوء على الوضوء، طيب والله أنا أعرف الوضوء بركة ونور، نعم وكذا، ولكن يلزم إني كلما أتيت الصلاة أن أتوضأ وإن كنت متوضئا سابقا؟ لا، ما يلزمني هذا، بل